سورة الصاد. بسم الله الرحمن الرحيم. بعد متلا على طهولا هن لا با من سلم من هنها دافن لبيبن دنيا هن من سلم من هنو بي خير خير لين مؤمن لين الآخرة. الرحمن الرحيم ينلمو على تحسن والتي منو سي حنانتي يا محنكتو لسبتين دي عليين. صاد والقرآن ذي الذكر نحرفو ينلو منو بي تكنترين إفسارو ساوانتالي سورة البقرة فلوتو ألا من سبا من سكالانك أبي كلا القرآن لا منا فنكم قولوا مدن مهوليين فنه إبي لكل نار مما بل الذين كفروا في عزة وشقاق بل كافرون إبي فانتو بنيارين تنياما إبا والي نهيالا. كم أهلكنا من قبلهم من قرن فنادوا ولا تحين مناص مانتولو سياتا نامينولو حلقي مينولو هيساوان إحاكليرو تيه هديمارو نينين كوي بي توبي لالي باريو واتوو أمانكي توبي واتو تي أمانكي ديماري واتو تي أمانكي بوري واتو تي نيسكنا. وعجبوا أن جاءهم منذر منهم وقال الكافرون هذا ساحر كذاب. من كافرون كاواتالي هافوكو مسلانجرلا لناتيكان من بوتا إفانغولوتو كافرولو كو ينكي من جينتين يمباتو تالتي فانيا فولا بالمو. أجعل الآلهة إلها واحدا إن هذا لشيء عجاب. منافاها على لكي على كلنتي ينكو من جينتي يمكولتي ممو كاوكوباتي. وانطلق الملأ منهم أن امشوا واصبروا على آلهتكم إن هذا لشيء يراد. إلا نياتون قولها مهول لنريام هافينكو ألوتها ألوهتها صبري ألا جلنغلكم يمكولتي إبقولي نيننا من كتلا ولمو منتي محمد بي نياتونغايا أنمان سيالي نيننا بولا. ما سمعنا بهذا في الملة الآخرة إن هذا إلا اختلاق. انتلو من يمي دين لبانتو قريش قول لا دينوتو أني نصارى لا دينوتو يمان كيف وفن النتي ففنيا. أأنزل عليه الذكر من بيننا بل هم في شك من ذكري بل لما يذوقوا عذاب. فوها محمد با خير خير لي ها القرآن لجيكا نتلو تنوتو يموها ينولو تجيه ينولو بي سكرين كونا وحيو لجيكي إتكي لاباكا صلى الله عليه وسلم أنين ntelu ala laikio wokumo wobula ya wokumo wofole bawo itelu imanna ya hankato nene folo nitunga ala la ya hankato nene itunte fatiala hawokumo wofo أم عندهم خزائن رحمة ربك العزيز الوهاب منافي مارغولا في سمانتيا أبونتو بي إن كافروا للبولا في اللان كفولو إمارغو ممو منصباتي على منصياكولا أتممو نيرلاباتي أم لهم ملك السماوات والأرض وما بينهما فليرتقوا في الأسباب ينفل لنكفولو فوسنغل نمبانكو من سيا بيتل بولا أني نمبي فلو تيما إسا نيروكي أهيديا نيامن إسا مهولو بالي أهيديا نيامن Niwobonya ihayele sangoluto iha kiti niroto aning baliroto kahadi itelie nyamin Jundum ma hunalika mahzumum min al-ahzab Nyinkele dingolu minulube faniandirola minulumu kafiroluti Ninkele dingolu, ibino lale, iko ihitanolu no nyamin, setolutu. Menoluhi isawang. Kadzabat qablahum qawmu Nuhin wa Adu wa Fir'aunu dhul autad. Nuhla moholu, hafaniyandiro kele nung, anin ad. Iha hodiki minuluma anin fir'auna sembeba bemimbullanum wa thamud wa qaum lutin wa ashabul aikah ulaika al ahzab anin thamud ya salihuki minulumanum anin lutul maholu Menolotumbe sadum ani aika moholu wallemo yiribati goluti iha shuaibu kiminuma womoho wolu walelumo setoluti menoloma denta kafiriato anin hila kilalu faniandi إن كل إلا كذب الرسل فحق عقاب وهو هنب ينستو لقل إبيه لا كيلالو سوسولن هفنيان بي نيا هنكتو وجبتيما ناتا إيا هنكتا وما ينظر هؤلاء إلا صيحة واحدة ما لها من فواق نمكا في اللانكفول انت فوفن مكرن فو بوتو فيكم كيلين فو يهانكاتو سجيكان Wobutu fewo, wantela sagila, abekelale, baidantala. Wakalu Rabbana ajjillana kittana kabla yawmi lhisab. Nyefila nkafolu, iko marigo wo, niola kenyenye. Ya hankatoto, memo dunia ya hankatoti. Janne. L'akhira lolongo, memu korosirimoti, abesila, nyinkumo nyin, nyemu majeleri kangaleti. Yusbir ala ma yakuluna, wadhkur abadana Dawuda dhal aidi innahu itekilaba sallallahu alaihi wasallam sabari ibe kumome fola ibe mi konding ihanna jongo finkong memo daudati sembema ala jaholukang ani ala batokang dauda minjoti tubila balemu hasagi amari gokang ni ayo miljenti nseyinjele hafoko kila jusumadia batole inna sakharna aljibala ma'ahu yusabbihna bil'ashi wal ishraq ntelo ala na konkolu no heyandile dauda fe ibe ala tohola seniala sahoma ani urala والطير محشورة كل له أواب نقنولو نوحيان دي داودين إبيبي مدندين أدافي إبي على طهولا سنيالا منسا كالانكي كونكولو أني كونولو Ibebe ala tohola senyala. Ibe sagila Dawuda kang. Hataha ala batula. Habula anoma. Washadadana mulkahu wa atainahu al-hikmata wa fasla al-khitab. Nga Dawuda la mansaya sembente yandi. Nga annabiyomo ya diyama. Aneh. Hakumolu tobonyo honto kitunto. Wahal ataka naba'u al-khasmi idh tasawwaru al-mihrab. Itekilaba osonka lawalu la khibaro nati kanne. Tumoming isagunta Dawudakan abala mihraboto abe salla abe duala. إذ دخلوا على داود ففزع منهم قالوا لا تخف خصمان بغى بعضنا على بعض فاحكم بيننا بالحق ولا تشطط واهدنا إلى سواء الصراط تمومن إدنتا داودا كما داودا جيجوها أفرا إلى كوتو إكاينكو إكنا سيلان تلومو سنكلا فلالتي Dole yandante yata doma. Kiti ntelu tema tonyala. Ikana tilimbalia. Ihankandandi silokang membe tilinding. Inna hadha akhi lahu tis'una na'jatan wa liya na'jatun wahidatun faqala akfilniha wa 'azzani fil khitab do kayen nyiminje intiteng mbari ngalamu sahatan kononto nin kononto wale babulla atalu nte saha kilindoran nebe mbulla akonye ko ila saho dimma ngakafu nasa holuma ahano kumoto ahana saho tambulla hakafu atama قال لقد ظلمك بسؤال نعجتك إلى نعاجه وإن كثيرا من الخلطاء ليبغي وإن كثيرا من الخلطاء ليبغي بعضهم على بعض إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وقليل ما هم وَظَنَّ دَاوُودُ أَنَّمَا فَتَنَّاهُ فَاسْتَغْفَرَ رَبَّهُ وَخَرَّ رَاكِعًا وَأَنَابَ يعني داود ها مهفلان ينغل كمولا مي أكيتي ته أكو أهيتو نيجيلي هلا ساهوتا هلالا ساهولو كم من أسيا كولا دن نالوتو سنلالوتو أني كانتر لالوتو أني جلالوتو أني ولو تنولوتو ise yandante ya nyohomale fo mohominulu limana yata ikonola ibarata baranyi malula wo moho waludunga doho dauda dahene yata konga jarabindi nyinsonko lale akitita minto aha hafarotara amari goma Dauda boita haruku ha sujudi amarigoyen atubita faghfarna lahu dhalika wa inna lahu indana lazulfa wa husna ma'ab ghafarita daudayen wabaro wala dauda minjentiten Abe masoduna nale ha sutianna ani saginya nyima lakhira lulungo. Ya Dawud, inna ja'alnaka khalifatan fil ardi fahkum bainan nas. فاحكم بين الناس بالحق ولا تتبع الهوى فيضلك عن سبيل الله إن الذين يضلون عن سبيل الله لهم عذاب شديد بما نسوا يوم الحساب Ite Dauda mati khalifa ya bankokan hike mansaketi kiti moholu tema tonyala ikanabula inidia noma nihoke iniosila fili alala siloma mohominulu sefili alala siloma Ya hankata golembale biyeng. Yinsabula ilanyino korosiro lungola. Memo lakhira lo lungoti. Yin ayo nyin. Nsenyin jato. Havoko wasiyo lemu. Moholi yen. Minulbe maralin. Moholu la kuoma. Koi hakiti tonyala. Alaha minna jigi, ala jongolukang, mansaba mansakalanki, ikana wosilo wobula, nyawo nyama, nihoke isefili alala siloma. وما خلقنا السماء والأرض وما بينهما باطلا. ذلك ظن الذين كفروا فويل للذين كفروا من النار من سغني بانكودا أني من بيتيما فوكا باترا ياكا ومن جوتي كافرولو هولجيجي هلاغو بي كافروليين كاي حنكتوتو لاخر لولمو أم نجعل الذين آمنوا وعملوا الصالحات كالمفسدين في الأرض أم نجعل المتقين كالفجار وم بمهالو كلالبان منلو ليمانياتا إبارتا باراني مالولا إكو Mohamed Nulbe Tinyarola, Bangkokan, wolume kaɲan no fɔɔ mɛ ala ɲasilannaalu kela le i ko faajirolu mɔgɔkurugolu wolume kaɲan no كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب القرآن يمو كتاب التي نمن نجيه إتكي لاباما صلى الله عليه وسلم نمبي بركارين أخير لو حسيا fo isa kawakuolu to jahandi ani hakkilu dun kelu iha ikawandiyala hi itahasiyala kilifiya ndirominulu bato hafatan alama wawahabana lidawuda suleiman نعم العبد إنه أواب نداود سو دم بركمالا ممو سليمان جي هانيالا سميالا جو هاني ممو سليمان جي سليمان من جو جي ألاساغو حسيالي ألاكن أني توبوا علي إذ عرض عليه بالعشي الصافنات الجياد إتكيلا هنفنكم تمومين إها سوخرولو بلون دي سليمانيا لحنصر وقتو سوخرولو من الرسيلو إسن سبوكم ha nani njango lawuli ala kende ya kama ani ala feya ani ala taria kama Suleimana tuta wosu wolelu balundila fotilo boitama munketa wokola faqala inni أحببت حب الخير عن ذكر ربي حتى توارت بالحجاب سليمان نمسطة أكو خسولو كانو ولهننينا ماريغو تهوفين كونلا ولهن سرسلو هندن وتلو بويتا ردوها علي فطفق مسحا بالسوق والأعناق سليمان أكو وميكينو ألسو نينو ناتيني سليمان تتا سولو سنولو كنتلا أني إكانولو فانولا هيكي باتورانوتي سرهوتي hasutia alala ahatara hasuoke sadahoti womukuleti mendagata Suleimana la shariangoto walaqad fatanna Suleimana wa alqayna ala kursiyihi jasadan thumma anab na Suleimana jarabindile nga mohotalante fai alamansa ya sigirango kang mensodota ate Suleimana ye tumoming ahikali kabe moromoro nale alamusolo ma emomebe ha dingo nati memo kele jatuti membe jihado kela alala silo kang Suleiman mafo wotumo konadiata alayen Suleimana tawafuta alamusolu dala musumande bota ikonola fo musukiling wofananga dingo minsoto woketa dintalanteti wokola Suleimana sagita amari goma atubita قال رب اغفر لي وهب لي ملكا لا ينبغي لأحد من بعدي إنك أنت الوهاب. سليمان دواتا أكو ماريغو جنوبو خفري هانسو مانسايا بالا نمبي خير خير لني أن يهون تكلا مهوم هني هذا ما دينولو كنولا نت سليمانا كوما إت ماريغو مانسا سنو إت لمو فنن سيرباتي إت لمو شور لاباتي. فسخرنا له الريح تجري بأمره رخاء حيث أصاب. نفنون هيان دي سليماني فنون ينبي بورلا سليمان لا يامروتو أبي سونياري سليمان لا فتالا دينجرا ودينجرا فنون ساسامبا ودينجرا ودو والشياطين كل بناء وغواص نسنتانو لو نوحي يندي سليمانا يين دولو بي كلا منلمو بلو لالوتي دولو بي كلا منلمو باكو نتنين لالوتي menulu se lulu labo ani murjanulu sulaymana yin wa akharin muqarranin fil asfad sentano dolubije menulu mo kanto golengolti wolube kulamanding nege jolo holuto هذا عطاؤنا فامنن أو أمسك بغير حساب. إما سياني نين ديما إت سليمان نيروك أهيديا نامين من إيديا إيهوسو نوانت إيهاتو موتا أهيديا نعوونا إيهابالي روك وإن له عندنا لزلفى وحسن مآب ما سوتي عندي لبي سليماني هلا سودنا أني ساقنا نيما لاخر لولوم واذكر عبدنا أيوب إذ نادى ربه أني مسني الشيطان بنصب وعذاب. إتكي لابا صلى الله عليه وسلم إهانا جنيما فينكم ممو أيوبتي ألمو نيمالاما تمومين أها ماريغو كيلي هاترا أكاين كو نتمين جاين تتن سنتانو لي سيتاما مانتورو لا أني يهانكاتو أني جانجارو. اركض برجلك هذا مغتسل بارد وشراب. أماريغو كاينكو إسمو ولومبانكولا يوسبو ممبي سمارين كوتالمو نيندونينتي نيندونين منتالمو كبيري أيوبا هيكوالا أها دومينغاتو على جنغرو مومي بيكين دياتا. ووهبنا له أهله ومثلهم معهم رحمة منا وذكرى لأولي الألباب. نالا ديمبايا لو لساجياما ani nyohongodo ife. Woketa hinaleti, minfatanta ntelu alama. Ani finkondiri hakili dunkolien. وخذ بيدك ضغثا فاضرب به ولا تحنث إنا وجدناه صابرا نعم العبد إنه أواب نكو أيوبين فترانك سولو تا إهلا مسوغو سيالا Ekanila kalola kati. Wosabo mo munti. Ayuba hi kalilenum. Kula. Mendunta anyala musotema. Kuyefere. Kabala musogo silale. Busa danya keme. Ne alaha akendia. Ala jangarutu. Kabirin akendiata, alaha yamari, kaha fitarankese kememaden, hala musogo siala, kunyakilin. Nyemfatuanyin, alaha nyinkele, ayubayen, anyala muso, hinnala, nyemfatanta ate alama, alaha nyine ke, ayubayen. Anyala muso, memu musunyimati. Nga ayuba tarale, hafoko sabarlalemu albalaluto. Jongonye nganyin, memu ayubati. Ayuba musagila baleti, hataha amari gokam. Wadhkur ibadana إبراهيم وإسحاق ويعقوب أولي الأيدي والأبصار إتكي لابا صلى الله عليه وسلم نا جمولو فينكم من دومو إبراهيمة أني إسحاق أني يعقوب ولومو سمم عليلتي Ala batoto, tahasimu holelu mwiti, ala la jinoto. Inna ikhlasnahum bi khalisatin dhikraddar. Mojo ngawalu kherekherendile, kherekherendi bala, menketa. L'akhira lolongo finkongoti isondome luto ane habara l'akhira lolongo woyen ane hamoholo kiliakam wa innahum indana lamina almustafain alakhyar wajangawa minul joti jonnelumu Maminulu sugandi, nakilaria ndirola, ane he sugandi, nabato kamma. Wadhkur Ismail wal yasa'a wadhal kifli wa kullum minal akhyar. Itekila, iha Ismaila finkom, ane al yasa'a, ane Zalkifli, finkondirla, menke hanyin. Wolumu mebe, ibenna jongole luto, ngamenulo sugandi. Annabiyo moyala, ani kila yala, moho fisamante luto. Hada dhikr, wa inna lil muttaqina la husna ma'ab. Al-Qur'ano minje intiten, finkom fennemu, ite kila bayan, sallallahu alayhi wa sallam, anila mohodu, alanya silan nalu, sagi dingira nima bale biyen, lakhira lulungu. جنات عدن مفتحة لهم الأبواب. وساجي دينجرا إمالو ولمو أرجانولو تي إبي سباتلا من نمولو كونولا أدالو بي لكاريين أبي يلرين. متكئين فيها يدعون فيها بفاكهة كثيرة وشراب. إبنون كونسوندين لارا مبالوكم وأرجانو ولوكولا إبه يريدين يمالو موميبي ينينا إبا سوتولا سونياتو منلو حسيا أني من فنغلو منا دي. وعندهم قاصرات الطرف أتراب. موسيني ما ليلو بيبولا وأرجانو ولوكولا منلو نيابي دانين إكيلو درما منلو مو فلانغلو تي. هذا ما توعدون ليوم الحساب. ينما باجي من موينتين يهول لاهيدو تالين اتلو علينا سلنالو لنا ممو كروسر لموتي. إن هذا لرزقنا ما له من نفاد. ينما باين ينمو نهارجي هيتي ناتلو على ناسلان نالو هارجي هيمنا نهارجي هيين باندولان تالا اندوم انت كنتلا. هذا وإن للطاغين لشر مآب. ينما هانكوتو يماني نعمل مهام كتو أرجانو لتو منول باسوتلا وللمو على ناسلان نالوتي باري ياندان تيلو منولو ها دانا تامبوكي ساقي دينجرا جحول بولي. جهنم يصلونها فبئس المهاد. ومو جهنم التي إبدونا من كل إلى دولا حجه ممو جهنمت. هذا فليذوقوه حميم وغساق. نيهان كاتونين وهكرمولو يانان تيلو إبولي نينينا لاخرا لولو أني جيوري لغو إبي من منا أني جهنم مهولو ني من ببلا إجاتولو ما. وآخر من شكله أزواج. توفرانتوكم ممو يحنكتو سفادوتي من نونو حسيا أكينا حسيا. هذا فوج مقتحم معكم لا مرحبا بهم إنهم صالوا النار. يمو ستو دولتي ممدنا ألوكان تاتو لا يرواري انتيين جيجي ما فرانتيين اتلو من جوتي ابيجاني لا تالتو. قالوا بل أنتم لا مرحبا بكم أنتم قدمتموه لنا فبئس القرار. إلى مهندنغلو من البلتا إلى نياتنغولوكو ولوكو ألو وكومو وبولا أتلو يريواريني تاتل لين tanyin to atelu atelle sababu keta fo dunta tanyin to alula filindo sabola dunia konola alo ladula hajahu memu tati قالوا ربنا من قدم لنا هذا فزده عذابا ضعفا في النار ومهندين لكو مارغو منا انت اللفلي فندن تا تانينتو مارغو ومكفو يهانكتو تبوغيرنلا تاتو وقالوا ما لنا لا نرى رجالا كنا نعدهم من الأشرار يندن تبالو تاكنولا ولكو منا نتلما كيلوجي ننتا ننتو نتنجيكنو دنيا هافوكو ولمو مهكرم ليلتي اتخذناهم سخريا أم زاغت عنهم الأبصار فوه تلني مهاني نلو دحيا أني نا إمجلو دنيا أكتا فتندولتي نوانتي فينم بتانين نتو Bari nyalo sagunti ikunna mijeno inna dhalika lahaqqun takhasumu ahlin nar wasanko wo minjoti nyahan sabawo kato moholu damango tema to nyalemu Sikkawo sikkalentato abe kelale Qul innama ana munziru wama min ilahin illa Allahul wahidul qahhar Idekilaba sallallahu alayhi wa sallam afo ila moholien ntemo masilandir la doronneti Mansalubo kafiriyato. Mansa o mansante kiri. Mense batuto nyakan. Fo ala. Mansa kilingo. Menga noroke. Memu norlabati. Rabbu samawati wal ardi wa ma baynahuma al azizu al ghaffar. Sangolni banko marigo. Ani. Membe ifulotema mansaba menga noroke manso menna khafaro habum qul huwa naba'un 'azim itakilaba sallallahu alayhi wa sallam afo ila moholien alqur'ano minje intiteng akhibaro habunne أنفا حسيالي أنتم عنه معرضون براتلو فلجنتي ألو بي إكو ديرين على أنهم ألو ورجنتي يا باتلتو ما كان لي من علم بالملأ الأعلى إذ يختصمون Nte kila memo Muhammad bati alamu kiso ninnemo jijilama London tembulla fenna membe dende malaikulla minulube sangoto tumoming ibe nyohan sosola adama dakuoto ning alale tummanna longala ha wahyumma in yuha ilayya illa annama كان نذير مبين ألما وحيكما هبو لندتو من لندن تنت بلا فو هايتا كنت مو ألما سلنالتي ألا يحنكتولا هلا شريانو لنكرماندي أليين إذ قال ربك للملائكة إني خالق بشرا من طين إتكيلا ينفنكم تمومين إماريغوكو ملايكولين هافو كنت ألا بهادمادينو لدالا بوخوتو فإذا سويته ونفخت فيه من روحي فقعوا له ساجدين من قراتا أدالة نانا نيوكاتو بلوكتا أموهوتو ألوبوياين ها سجودياين سجودو ممو بنيا سجودو لمو konton dire sujudolam bato sujudinte sujudo ameke fo wofendinneyen fo ala akilin doron muslimi ashariyango aha sujudo haramule ala kanoyen فَسَجَدَ الْمَلَائِكَةُ كُلُّهُمْ أَجْمَعُونَ ملايكولو سجودتا إمومي بي إلا إبليس استكبر وكان من الكافرين فوه إبليس إبليس من جين تتن أمان سجودي فانتو بايا كان إبليس أترتا كافرو ليلو كولولا ألا مانسابا مانسكالانك لالوندوتو قال يا إبليس ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي أستكبرت أم كنت من العالين ألاكو إبليسين مني بلي حسجودي مهين ngaming bunya ngada mbulu fululula foihi fanto bayale adamakan nuwante ihi fambula mohalelto minulhi fanto bunya imarigoma nyin ayo nyinto sabatin jurobije memo bulu fululuti alayen mansaba mansakalanke nyala membe haula mayarin ayen mansa senungo qala ana khayrun minhu khalaqatani min narin wa khalaqatahu min tin iblisako ndeleha fisanyinti ehanteda تالتو أتي إهادا بوخولتو قال فاخرج منها فإنك رجيم ألاكو إبليسين بوين أرجانو ينولتو إتمين جينتي إبايتالي دي ألالا هنو كنولا وَإِنَّ عَلَيْكَ لَعْنَتِي إِلَى يَوْمِ الدِّينِ أَنْدُمْ فَنَا نَدَّنْكُوا بِيكَمْ فَوْلَاخِرَ لُولُمُ قَالَ رَبِّ فَأَنْظِرْنِي إِلَى يَوْمِ يُبْعَثُونَ إِبْلِيسَكُ مَارِغُ ndugonde fo lomena ibe dafe ngon la wulla ila gaburo luto. Qala fa innaka min al munzarin. Alako ite iblisa ibe dugundiri ngalelu konola. Ila yawmi al waqti al ma'lum. Folumo ani wahto membe londing walemo butu fe foloti dafa bebe fahala tumomin. Qala fa bi'izzatika la ugwiyannahum ajma'in. Iblisa ko ngankali ila bunyala ite ala mehadama dingolu bela fillale imumebe. إلا عبادك منهم المخلصين. فإلى جمالو إكونولا من رهيلا باتو خلصا ياندي إيين. قال فالحق والحق أقول. ألاكو تنيا هفتا انت ألما أندو مفي ووفن النفو فوتنيا. لأملأن جهنم منك ومن من تبعك منهم أجمعين. ما جهنم لا فعل له إت إبليس لا أني إبن سولو أني فوفنين نابلتا إت إبليس أكو Adama bonsoluto imumebe. Qul ma as'alukum alayhi min ajrin wa ma ana min almutakallifin. Itaki laba sallallahu alayhi wa sallam afo nyemfillan kafoliyen ila mohalu kolla mansara nyining albulla nanye baro nyinto ntemenje indi mamfankilifi yandi hafaniyafo kilaya nyinto alale hanki. In huwa illa dhikrun lil alamin. Alqur'ano menje indi amanke fe wofen ninnati wofin kondiri dafengo mumebeye jinnolu anin moholu. Wala ta'lamunna naba'ahu ba'da hin. Bari atelu fillan kafolu alubenyin alqur'ano nyin khibaru lonnale anyala tonya tumomin mesilimeya benorokela moholo hadum mislimea nyinkola setolu anen setolu anen tumomin ya hankato bejigila atelo filankafolukan sababolu beha kuntualuma.